العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي أثنى عليه الله في كتابه كذلكم أثنى على طلابه وأمر الله نبيه بأن يقول زدني فهو أعظم المنن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخوتي الكرام، هذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح لامية الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والمنضوية تحت المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. ويوافق هذا المجلس يوم الاثنين 26 من شهر الله المحرم 1439 للهجرة. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في لاميته: حب الصحابة كليهم لي مذهب، ومودات القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر عالى وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. سبق الكلام على فضائل الصديق رضي الله تعالى عنه، تبين لنا أن الصديق هو أفضل الخليقة بعد الأنبياء، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء، فإن أبا بكر هو أفضل الخلق بعد الأنبياء، ولهذا اختاره الله سبحانه وتعالى مع نبي صلى الله عليه وسلم في أدق وأحلك وأشد المواقف. وسبق ذكر جملة من فضائله رضي الله تعالى عنه، ثم يليه في الفضل عمر، وسبق الكلام أيضا على جملة من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم يلي عمر عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي تولى الخلافة بعد وفاة عمر رضي الله تعالى عنه، قد هاجر الهجرتين وزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنتي رقية وأم كلثوم، ولهذا توارد العلماء على تسميته بذي النورين، والمقصود بهما رقية وأم كلثوم. عثمان رضي الله تعالى عن أحد السابقين الأولين، فهو من السابقين للإسلام، وأحد العشر المبشرين بالجنة، أحد الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، من أشهر وأصح الأحاديث التي جاءت في فضله أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جمع ثيابه وحينما دخل عليه عثمان رضي الله تعالى عن جمع عليه ثيابه حينما دخل عثمان وقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وفضائله كثيرة، فضائله كثيرة، لكن هذه أهمها ورابعهم في الفضيلة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهو رابع الخلفاء الراشدين، وهو من العشر المبشرين بالجنة. من فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم قربه وقال: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. وهذا لا شك يدل على فضيلته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم يلي هؤلاء الأربعة بقية العشرة: طلحة بن عبيد الله، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أبو عبيدة عامر بن الجراح، الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهم جميعا. كل واحد من هؤلاء جاء في حقه فضائل، كما جاءت فضائل كثيرة في عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد ذكرت جملة من هذه الفضائل في الشرح المطبوع للمية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. يقول الناظم رحمه الله: وأقول في القرآن ما جاءت به. المقصود بأقول يعني أقول معتقدا، أقول معتقدا ما أقول، لأن الإنسان قد يقول قولا لا يعتقده، لكن الناظم رحمه الله تعالى يبين أنه يقول قولا باعتقاد في القلب. هذا القول يتعلق بالقرآن العزيز، يعني يبين عقيدته في القرآن، وهذه من المسائل الكبيرة التي توارد العلماء ولا سيما من كتب العقيدة بالكلام عليها. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل، يعني ما أقول في القرآن إلا ما جاء به القرآن، لا أقول في القرآن إلا ما جاء به القرآن، فإن هذا واضح في كتاب الله العزيز كما سيتبين. فهو الكريم المنزل وصفه بوصفين: أنه كريم وأنه منزل، وأكثر النسخ على ذلك الكريم المنزل، وإن كان يوجد في بعض النسخ القديم المنزل، لكن الأقرب الله تعالى أعلم أنها الكريم المنزل أكثر النسخ على ذلك. وثانيا هذا هو المتوافق مع كلام السلف رضي الله تعالى عنهم عن القرآن، فإنهم يصفونه بالمنزل، واختلف هل يوصف القرآن بالقديم أو لا، محل خلاف، لكن لم يختلفوا في وصف القرآن بالكريم كما جاء ذلك في الكتاب العزيز: إنه لقرآن كريم. الوصف الثاني أنه منزل، وهذا في عشرات الآيات في الكتاب العزيز كما قال سبحانه وتعالى: ونزلناه تنزيلا، وقال سبحانه وتعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، وقال سبحانه وتعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، والآيات في هذا كثيرة. لكن ماذا تستفيد يا طالب العلم من طريقة المؤلف هذه؟ فإنه وصفه يعني القرآن بما جاء في القرآن، يعني وصف القرآن بما جاء في القرآن. هذا ينفع طالب العلم في قضية منهجية، انتبه، في قضية منهجية في الدعوة إلى الله وفي تعليم الناس وفي نشر الخير وفي الفتيا وفي الكلام في الشريعة. القضية المنهجية هذه ألا تتكلم في مثل هذه المسائل والقضايا إلا وفق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله، يعني بمعنى أنك كلما التزمت بالأوصاف التي جاءت في النصوص في القرآن والسنة كان ذلك أسلم لك بإذن الله، وكلما ابتعدت وقعت في الغلط حيث تعلم أو لا تعلم. ولهذا وجد من العلماء من اجتهد في بعض التسميات وبعض الصفات، حتى فيما يتعلق بباب الأسماء والصفات اجتهد بعض أهل العلم في بعض المسائل ولم يوافقوا على ذلك، وبين كثير من أهل العلم هذه الأخطاء. ولكن لو أن هؤلاء التزموا بالطريقة القرآنية وما جاء في السنة النبوية وما عليه الصحابة والتابعين لسلموا. المقصود يا طالب العلم أنه ينبغي لك أن تسلك هذا الدرب المبارك وهذه الطريقة الجميلة، تحرص على التسميات الشرعية وعلى الألفاظ القرآنية والنبوية، فهذا أسلم لك بإذن الله تعالى. القرآن العزيز، القرآن العزيز هو كلام الله تعالى لفظا ومعنا، فهذا هو الصحيح المتوافق مع القرآن ومع السنة، وهو كتاب معجز. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إذن هو معجز. وتأمل معي أخي الكريم الآية، تأمل، قل لئن اجتمعت الإنس والجن، يعني كل الإنس والجن والبلغاء والفصحى والعلماء والخطباء وأصحاب الأقلام ومن سواهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثل، بل والله لو أرادوا أن يأتوا بسورة من السور القصيرة ما استطاعوا، بل والله لو أرادوا أن يأتوا بآية واحدة، بآية واحدة ما استطاعوا، لأن هذا هو كلام الله. ولهذا طيلة التاريخ الماضي خرج أناس في القديم والحديث يريدون أن يأتوا بمثل القرآن، فأصبحوا مضحكا للناس، أليس كذلك؟ مثل مسيلم الكذاب ومن بعده، وإلى عصرنا هذا وجد من ألف، وجد من ألف كتب يشابه يعني فيها القرآن، فكان مضحكا للبشر، كل الناس تضحك عليه، وهذه عقوبة، هذه عقوبة معجلة، ولا عذاب الآخرة أشد. الوصف الثاني، الوصف الثاني أنه منزل، الأول أنه معجز، والثاني أنه منزل من عند الله، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولهذا من الواجب على المسلم أن يعتقد أن القرآن كلام الله منزل، يعتقد أنه كلام الله ويعتقد أنه منزل، خلافا لأهل البدع الذين يخالفون في هذه المسألة، كما في حال الجعد بن درهم، ولعلكم تعرفون من الجعد بن درهم الذي أنكر أن يكون الله سبحانه وتعالى كلم موسى تكليما وأنه اتخذ إبراهيم خليلا. وهذا ما حكمه؟ هذا يعتبر تكذيب بالقرآن، أليس كذلك؟ لأن هذا كله مثبت في القرآن، ومن كذب بشيء في القرآن كفر. وهذا الذي جعل جماعة من علماء عصره يفتون بردته عن دين الإسلام، ومن هؤلاء مثلا أئمة كبار في ذلك الزمان، ومن أشهرهم الحسن البصري رحمه الله تعالى. وهذا الذي جعل الأمير خالد بن عبد الله القصري، وكان آنذاك أمير العراق، جعله يبادر للتضحية بهذا الرجل، وكان ذلك في يوم العيد، وخاطب الناس خطبة عصماء، ثم ختم هذه الخطبة بقوله: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجهد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. تعالى الله عما يقول الجعد وأضرابه علوا كبيرا. ثم نزل رحمه الله تعالى بعد ذلك أمام العالم، أمام الناس الحضور، وقدم هذا الرجل الكذاب الجعد بن درهم، وبسم الله ضحى به وقال: ضحوا تقبل الله ضحاياكم، ثم ضحى به، وكانوا أشد ما يكونون على أهل البدع، ولا سيما البدع المكفرة مثل هذه البدعة، نسأل الله العافية والسلامة، لأنها تشتمل على تكذيب بالقرآن العزيز.